الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة وجواز العمل على طبق الناهي منها. نقرأ من هنا في ترابط الكلمات. ولازم ذلك أي ولازم هذا العلم الإجمالي، وهو الدليل العقلي الذي بواسطته أثبتنا حجية خبر الواحد، فإنه يجب لهذا الدليل، لأنه من طريق العلم الإجمالي، أن نعمل بالاحتياط في حين أن الخبر الواحد لو ثبت من دليل آخر لكان من الأدلة الاجتهادية المتقدمة مطلقا على الأصول العملية. سواء كان الخبر مثبتا لتكليف أو ناف له، لأن الدليل الاجتهادي حاكم أو وارد على الأصول العملية. ولكن طبقا لهذا الدليل العقلي المثبت لحجية خبر الواحد من طريق العلم الإجمالي، يجب العمل بالخبر الواحد محفوفا بالاحتياط. فمثلا لو دل الخبر على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، ودل الأصل على وجوبه ووجوب صلاة الجمعة، فإنه يجب العمل بالاحتياط بإتيان صلاة الظهر والجمعة مثلا. فإذن الخبر الواحد الثابت بواسطة الاحتياط لم يكن ثابتا في جميع الموارد لإسقاط الأصول العملية. كما هو شأن الدليل إذا كان دليلا اجتهاديا، كما أنه أيضا لو ورد خبر ينفي إكرام العالم الفاسق في مقابل إصالة عموم تدل على إكرام جميع العلماء، فإن إصالة العمل بالاحتياط تقتضي العمل بهذا الأصل اللفظي، لأنه يثبت تكليفا في مقابل الخبر النافي للتكليف، لأن العمل بالعلم الإجمالي المثبت لحجية خبر الواحد يقتضي الاحتياط، أرجو التوجه. خلاصة الكلام توضيحا لمطلب أمس، قال المصنف: من جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لحجية خبر الواحد الاستدلال من طريق العلم الإجمالي. إذا أثبتنا حجية الخبر الواحد من آية من روايات متواترة كما هو المبنى من سيرة عقلائية يكون دليلا اجتهاديا، وإذا كان دليلا اجتهاديا فلا مجال لمقابلة الأصول العملية معه. الدليل الثابت يكون محمولا به، يكون ثابتا مسقطا لجميع الأصول العملية، سواء كانت الأصول العملية استصحابا أو اشتغالا أو أي شيء من الأشياء. لكن بناء على كون خبر الواحد يكون ثابتا، يكون ثابتا من طريق العلم الإجمالي كما تقدم بالأمس، العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط في أطرافه. فإذا كان الخبر يثبت حكما نعمل به من باب الاحتياط، وإذا كان الخبر ينفي حكما وهناك أصل عملي من اشتغال أو استصحاب يثبت حكما، ها هنا خبر الواحد الثابت من طريق العلم الإجمالي ليست له تلك القوة أن يسقط جميع الأصول العملية، بل لأنه ثبت من طريق العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، فالاحتياط في المقام يقتضي أن لا نعمل بالخبر النافي بل نعمل بنا بالأصل المثبت، سواء كان الأصل المثبت أصلا عمليا كما تكلم عنه المصنف بصراحة اشتغالا أو استصحاب، بل قال الأعلام أعم من هذا، لو كانت لدينا من باب الفرض أصول لفظية كإصالة عموم وإصالة إطلاق وما شاك لها، فجاء خبر آحاد يسقط التكريم مثلا للعالم الفاسق من باب الفرض والتقدير، فقال الخبر في العلم الإجمالي لا يجب إكرام العالم الفاسق وشلله، لكن اقتضت الأدلة يا أدلة الأصول اللفظية، الأصول اللفظية دلت على من؟ على وجوب إكرام العلماء من باب الفرض والتقدير، فها هنا الخبر النافي لا يتمكن أن يرفع هذا ويقول نعمل ونكرم العلماء باستثناء من؟ الفساق. نقول من باب الاحتياط يجب علينا أن نكرمهم جميعا حتى الفساق منهم، واضح العبارة؟ فإذا أرجو التوجه. الخبر الواحد الثابت من طرق أخرى كآيات وروايات وما شاكلها يكون حجة وحاكما على الأصول العملية وعلى كل شيء آخر. أما الثابت بواسطة العلم الإجمالي ما دام يثبت أي شيئا فهو متوافق مع الاحتياط، أما إذا أراد أن ينفي شيء فيخالف الاحتياط فلا نترك أن نعمل به. واقع المثل نقرأ ذلك بلي ولازم ذلك، يعني ولازم العمل بالخبر الواحد من طريق العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط. شنو هو لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة للتكليف؟ واضح المثل؟ خبر ثبت لنا في هذه الأخبار التي ثبتت في نحو العلم الإجمالي يثبت لنا وجوب شيء، حرمة شيء، تكليفا من التكاليف، يجب العمل به. وجواز العمل على طبق النافي منه، إذا ورد نافي بدون أن يقابل شيئا من الأشياء، بدون أن يتقابل حتى مع من؟ حتى مع أصل عملي، مع أن الأصول العملية في رتبة متأخرة لا قدرة لها على ضرب أركان الأصول الاجتهادية، لكن مع هذا لأن خبرنا الواحد ثبت بالعلم الإجمالي أي شبهة في المقام توجب علينا الاحتياط. ولذا قال وجواز العمل على طبق الخبر على طبق النافي منها من الأخبار، يعني ما دام الخبر ينفي شيء هو على العين وعلى الرأس، لكن إذا نفى شيء وجاء أصل عملي على خلافه من باب الاحتياط يجب أن نعمل به. شيخنا على وجواز العمل على طبق النافي من الأخبار فيما يعني بشرط فيما إذا لم يكن في نعمل بالخبر النافي لكن بهذا الشرط لا مطلقا، فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت، الأصل المثبت والأصل المثبت الذي تكلمنا عنه بالأصول المراد من الأصل المثبت يعني أصل يثبت حكما من الأحكام في اشتغال أو استطحاد، أصل مثبت له أي للتكليف من ما هو الأصل المثبت من قاعدة الاشتغال والاحتياط أو الاستصحاب بناء على جريانه أي الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها في بعض الأطراف. هذا إذا علم صار علم يقيني، علم يقيني عند انتقاض الحالة السابقة موجودة له، فالخبر الواحد هنا ما يقدر يعمل عمل استصحاب يجري استصحاب من مثل استصحاب إجا العلم وقال بمقالة، لكن عندنا استصحاب يجري في المقام بلي أو علم إجمالا قيام أي بقيام إمارة معتبرة على انتقاضها أي انتقاض حالة السابقة كالطهارة، إذا انتقضت الحالة السابقة شو نسوي هنا؟ ما نقدر احنا بعد نعمل حتى لو عندنا خبر يقول بشيء لكن انتقضت تلك الحالة بلي أو قيام إمارة معتبرة على انتقاضها أي الحالة السابقة فيه أي في هذا الإناء مثلا في هذا الظرف مثلا. هل شو نسميه؟ نسميه علم إجمالي تعبدي لا كوجداني الأولي، يقول ما يفرق ثبت بعلم إجمالي انتقاض الحالة السابقة أو ثبت بعلم يقيني، ثبت بعلم تعبدي عفوا انتقاض الحالة السابقة أو ثبت بعلم وجداني. وإلا فإذا لم يفرز الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لحصول المناقضة بين الصدر والذيل، الخبر قاعد يقول بمقالة موصلة له خبر الآحاد الثابت في العلم الإجمالي والاستصحاب قاعد يقول لنا بشيء، إذا قلنا فيه موارد الاستصحاب ما يجري يسقط الاستصحاب يبقى الخبر وأنت قاعدنا فقط قاعد الاشتغال. وإلا لاستصدر عدم جواز، إحنا عممنا عدم العمل بالخبر الواحد النافي وإن عممنا إذا قابل استصحابا أو قابل اشتغالا، إذا سقط الاشتغال هو قاعدنا به إذا سقط الاستصحاب بقي فقط الاشتغال. وإلا لاستصحاب عدم جواز العمل بخبر الواحد النافي على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال، يعني فقط واقع مثلا اكتبوا لا بأس به كما لو علمنا بنحو العلم الإجمالي إما بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة يوم الجمعة ولكن جاءت بعض الروايات التي يعلم صحة بعضها بنحو الإجمال بصدورها عن المعصومين في الجملة بنفي وجود صلاة الجمعة مثلا ففي مثل المقام لا يصح العمل بالخبر النافي المعلوم صحته بنحو الإجمال أي علم أنه من جملة الأخبار الكثيرة التي يعلم بصحة بعضها بنحو الإجمال لوجود الأصل المثبت للتكليف وهو قاعدة الاحتياط والاشتغال في مورد العلم الإجمالي النافي للتكليف وعليه فمقتضى القاعدة طرح العمل بالخبر النافي والعمل وفقا لقاعدة الاشتغال وهو اتيان كل من صلاة الظهر والجمعة وإن جزمنا أن الواجب في نفس الأمر في يوم الجمعة ظهرا صلاة واحدة واضح المثل نحن نجزم على أنه ليست هناك صلاة وفرض متكرر في يوم من الأيام نجزم أن كل أن الظهر صلاة واحدة لكن لأن الخبر النافي خالف من خالف اشتغالا واحتياطا فنعمل ونأتي بصلاة الظهر وصلاة الجمعة معا لماذا نأتي؟ مع وجود الخبر النافي نقول أن الخبر النافي ثبت من باب العلم الإجمالي فهو يقتضي الاحتياط لو ثبت من آيات يعني لو كان دليلنا الآيات والروايات لأسقطنا الأصول العملية لكن الخبر الواحد الذي ثبت من هذا الطريق يكون ضعيفا يكون معمولا به ما دام يتجارى يتكئ على الاحتياط إذا لم يتكئ ويتجارى مع الاحتياط لا نتمكن أن نعمل به واضح مثلا وفيه إنه يعني إن هذا الدليل العقلي الحاصل من طريق العلم الإجمالي لإثبات حجية خبر الواحد اكتبوا شيء ثم نأتي للتطبيق لا يخفى ما في هذا الدليل العقلي من الإشكال إذ غاية هذا الدليل الأخذ بالخبر في مورد لا يكون هناك إطلاق أو عموم أو مفهوم شرط ونحوه أو أصل عملي يقتضي الاحتياط، فإنه عند عدم هذه الأمور يؤخذ بالدليل، وأما إذا كان هناك إطلاق أو مفهوم إلى آخر ما قلنا فلا يحكم العقل بتقديم الخبر هنا على الإطلاق أو العموم أو الأصل لاحتمال الأخذ بالعموم أو الأصل، وإنما يقدم الخبر على العموم أو الأصل إذا تم دليل قدريته من طريق اجتهادي. أقرأ الآن الكتاب، يقول: وفيه إنه لا يكاد ينهض ويقوم هذا الدليل العقلي على حجية الخبر مطلقا، على حجية الخبر مطلقا، بل يكون هذا الدليل العقلي دليلا لإثبات الاحتياط لا لحجية الخبر الواحد، لا لإثبات حجية الخبر الواحد مطلقا فيما كان مثبتا لتكليف أو نافيا، وفيما خالف أصلا أو لم يخالف أو لم يخالف. هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري في الرسائل، أشكل على أن هذا في الحقيقة مو دليل إثبات حجية الخبر الواحد، هذا دليل احتياط. أنت تقول في كل مكان للوجود العلمي الإجمالي يجب الاحتياط، فأنت في الحقيقة بهذا الدليل ما جئت بشيء جديد، وإنما أثبت الاحتياط. وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم الخبر الواحد، يقدم تخصيصا، يعني شنو يقدم تخصيصا؟ يعني يقدم في مقام قام في مقام قام عام أو مطلق. وشلون إذا قام عام أو مطلق كل شيء يقدر يسوي، كل يقدر يخصص وما يقدر يخصص. وشلون قلنا؟ قلنا إذا وجد عام وأمثال من باب الاحتياط نعمل بالعموم، من باب الاحتياط نعمل بالإطلاق. إحنا عندنا الخبر الواحد يسوي يخصص العمومات، إذا ثبت من طريق دليل اجتهادي خبر الواحد يخصص العمومات، خبر الواحد يقيد المطلقات، خبر الواحد يسقط الأصول العملية، خبر الواحد الثابت من طريق العلم الإجمالي صار وظيفته لا يخصص عاما ولا يقيد مطلقا ولا يسقط أصلا عمليا. هذا النتيجة الشيخ الأنصاري يقول أنت سميته خبر واحد في الحقيقة عمل هو بمن؟ بالاحتياط. بل ولا هو وفيه أنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا، يعني يقدم تخصيصا، يعني لو دل على تخصيصا لقدم التخصيص على العموم، أو يقدم تقييدا، يعني لو دل الخبر على تقييدا لكان مقدما للتقييد على الإطلاق. واضح العبارة؟ يقدم تخصيص، يقدم الخبر الواحد تخصيصا على العموم أو تفريدا على الأطلاق أو ترجيحا على غيره من عموم، هذا يجعله عام التخصيص، يعني يقدم الخبر العموم على التخصيص أو إطلاق، أو يقدم الخبر التقييد على الإطلاق، أو مثل مفهوم عند المعارضة كن شصير الخبر، خبر الواحد إذا بمفهوم كن شصير المفهوم يثبت عمله، لكن ما نقدر نعمل بالمفهوم لأنه مخالف للاحتياط وأمثال هذه الأمور. يعني لو خصص شيئا أو قيد شيئا من باب المفهوم لا يمكن أن يكون مؤثرا في المقام، لماذا؟ لأنه مخالف للاحتياط. وإن كان هذا الوجه يسلم عما أورد عليه على هذا الوجه من قبل الشيخ، شنو قال الشيخ؟ وإن كان يسلم هذا الوجه مما أورد عليه على هذا الوجه من قبل الشيخ الأنصاري من أن لازمه الاحتياط، هذا الوجه ما طلع وجه، الوجه الذي خبر الواحد الذي لا يقابل عموما ولا يقابل تقييدا ولا يقابل أصلا عمليا ولا يقابل مفهوما، هاشين فايته؟ يقول حاش الشيخ الأنصاري، يقول حاش الشيخ الأنصاري كلامه متين، لكن شو سوينا نفطره؟ سوينا ثلاث أنواع من العلم الإجمالي، كبير ومتوسط وصغير، حللنا الكبير بالمتوسط ثم حللنا المتوسط بنا بصغير وتقدر بيانه. بلي لا بل وإن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه لازما هذا الوجه العقلي، لازم هذا الوجه العقلي وهو إثبات الخبر من طريق العلم الإجمالي، من أن لازمه الاحتياط في سائر بمعنى جميع، في سائر أي في جميع وفي بقية الإمارات، لا خص للاحتياط فقط في خصوص الروايات كأخبار الثقات، هذا ما يصير الاحتياط فقط في وين؟ ما يصير الاحتياط بس وين؟ في الأخبار الذي واردة من طريق أخبار الثقات، يصير الاحتياط في جميع، يعني في أي مورد حصل أخر تجده من عموم أو إطلاق أو أصل عملي أو أمثال يكون الاحتياط، وين يصير الاحتياط في جميع ما كان أو يمكن أن يكون من الاحتياط عام. لولا خلال العلم الإجمالي كما عرفته بواسطة العلم الإجمالي الصغير لكان كلام الشيخ متين، وإذا صار الاحتياط في الجميع صار عملا بالاحتياط لمطلق الظن لما عرفته، وإن كان يسلم عما أورد عليه. ليش يسلم؟ لما عرفته من خلال العلم الإجمالي بينهما هنا حسب الظاهر مراد من الانحلال بينهما بين العلم الإجمالي المتوسط والصغير، كأن الكبير اعتبر منحل بل من انحلالهما من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص، وهي أخبار الثقات، في أخبار الثقات تحل العلم الإجمالي المتوسط، أو مراد بينهما بين العلم الإجمالي المتوسط والصغير والعلم الإجمالي المتوسط والكبير، لعل هذا مراد حتى نصل إلى الصغير يعني. ولو بالإجمالي اكتبوا، أي ولو كان ما علم من الأخبار بتوسط العلم الإجمالي الصغير، معلوم من هذا الخبر قلنا بالعلم الإجمالي لا بالعلم التفصيلي، لكن شنو قلنا؟ لكنه انحل إلى علم إجمالي صغير، وإذا انحل إلى علم إجمالي صغير أصبح شنو؟ حجة بنظر الشيء، ولا نحتاج إلى الاحتياط في مطلق ما هو مظنون وما هو خبر. فتأمل جيدا ثانيهما، يعني الوجه الثاني من الوجوه العقلية لإثبات حجية الخبر الواحد، ما ذكره المحقق الثوني في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة. شنو قال؟ قال مو كل خبر احنا نعمل به وكل ظن احنا نعمل به، حتى تقول يوجب احتياط وكذا كذا يكون عملا بالاحتياط. الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة الشيعية شريطة أن تكون معمولا بها عند علمائنا، ولم يظهر مخالفة طائفة أخرى من العلماء لها، هكذا أخبار تكون حجة معتبرة واضحة، ويثبت العلم الإجمالي بهذا المصدر. ما ذكره المحقق التوني في الوافية مستدلا على حجية الأخبار الموجودة، وين الموجودة؟ مو مطلقا في الكتب المعتمدة الشيعية، في الكتب الأربعة مثلا، مو قلتها يعني مثلا، مع يعني بشرطه، يعني كل خبر وجد في الكتب المعتمدة الشيعية المعول عليها بشرط أن يكون ذلك الخبر قد عملت به طائفة من العلماء نعمل به، مع عمل جمع من الأعلام به، أي بذلك الخبر الموجود في الكتب المعتمدة به، أي بذلك الخبر الموجود في الكتب المعتمدة، لكن بهذا الشرط بعد، من غير رد ظاهر من طائفة أخرى من الأعلام عمل به هذا الشرط، وما رد من قبل طائفة أخرى. واضح العبارة؟ إيه بس كن رد معكم، طائفة من علمائنا شاهدناهم قد عملوا بهذا الخبر، البقية ما شاهدناهم عملوا، لكن ما شاهدناهم ردوه وخالفوه، وهو يعني والعلم الإجمالي على الوجه الثاني. شو معنى العلم الإجمالي على الوجه الثاني الآن؟ وهو ضمير لبيان ما المراد من العلم الإجمالي على الطريقة الثانية، وهو إن نقطع يعني بين العلم الإجمالي على الوجه الثاني العقلي، إن نقطع ببقاء التكاليف. أكو واحد عندنا يتردد؟ يقين كلنا نقطع على أن هناك تكاليف وردت في الشريعة المقدسة وبينت وشرحت بواسطة المعصومين، هذه التكاليف يقين المراد منا ولم تسقط في زمن الغيبة، بأننا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة. واضح المثل؟ سيما يعني وبالأخص بالأصول الضرورية. أرجو التوجه، ثالثا يقال الأصول ويراد الأصول العقائدية، وثالثا يقال الأصول في موارد الفروع. يا أهل الأصول يعني ما كانت من المباني الإسلامية التي لا يتردد فيها، كالصلاة لم يتردد متردد، ومن أنكر الصلاة أنكر ضرورة من ضروريات الدين، كالصلاة والخمس والحج والزكاة، يعني الفروع المسلمة التي لا شك فيها، فهي أصول شرعنا، أصول أحكام شرعنا. بالأصول الضرورية الفرعية والأصول العقائدية، مثل ما ظهير التوحيد والنبوة وأمثالها، ذلك الصلاة والزكاة والصومين والحج والمتاجرين والأنصحة، هذا ضروريات ولا معنى ضروريات؟ هذا ضروريات ونحوها، مع أن جل أجزائها، الجل بمعنى الأغلب، مع أن أغلب أجزائها أجزاء الصلاة أجزاء الزكاة، وشلولا القرآن المجيد أساس قانون كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الحج مثلا من باب الفرض، لكن تفريعاتها وشؤونها ومقتضاتها وين تقصيها؟ السنة النبوية بطريقة أهل البيت، مع أن كل أجزائها وشرائطها وبعض وموانعها ما يكون جزءا للصلاة، ما يكون شرطا كالطهارة للصلاة، ما يكون مانعا كالقهقهة والاستدبار للقبلة للصلاة، وأهم فقط وشلولة ودر المهي، إنما يثبت بمن بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع، هذا مو خبر غير قطعي، لكن بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور يا أمور صلاة وصوم وحج وهذه الأصول الضرورية للتمن، عن كون هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد، يعني من أنكرها يعلم على أنه جاي ينكر ضرورة في الحقيقة، لأنه نعلم بوجود تكاليف وما نعلم. إذا أردنا أن نثبت الأخبار جميعا تطلع عند الناس النتيجة حقيقة أصلتنا تقينا نحن والقرآن المجيد، القرآن المجيد يقول أقيم الصلاة، يا صلاة والله ما نعلم، ما عندنا صلاة بركوع وسجود وقيام وقعود وشرط وجزء وكذا، ما عندنا بعد تبقى يقول هذه عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواجب بالخبر الواحد هو الواجب واحد من عندي واجب غلط نصف قديم. ومن أنكر كان قائلا يقول ننكر هذا الكلام، من يقول يجب علينا العمل بمثل هذه الأخبار والحال أنها لم تثبت ثبوتا يقينيا وإنما ثبتت بنحو العلم الإجمالي الذي تكلمنا عنه الآن حينما قلنا وهو أننا نقطع إلى آخر العبارة. قال ومن أنكر فإنما ينكره باللسان. يعني شو من أنكر؟ يعني من قال أن هذه الأخبار جميعا غير معتبرة ومن يقول على أنها صادرة من الأئمة ينكر بلسانه لا بقلبه. يقينان مئات الآلاف عشرات الآلاف من الأخبار وردت عن الأئمة المعصومين وعن الرسول صلى الله عليه وآله، هذا لا يتردد فيه متردد. ومن أنكر فإنما ينكره يعني ينكر حجية هذه الأخبار باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح العبارة؟ انتهى كلام المحقق التوني في إثبات حجية خبر الواحد من طريق العلم الإجمالي. واضح مثل؟ لكن ذاك العلم الإجمالي كان واسع، هذا الإجمالي محدود مضيق بدائرة معينة وهي الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة الشيعية التي عمل بها الأصحاب أو عمل بها بعض الأصحاب ولم ترجع من طائفة أخرى من الأصحاب. وأورد والمورد هو الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل، وأورد عليه أي على هذا الدليل اكتب الإرادة له السرعة. المورد الشيخ والإيراد نفس الإيراد السابق على الدليل الأول من أمن هذا الدليل لا يثبت حجية خصوص الأخبار بل يثبت حجية مطلق الإمارات والطرق. ولو فرض أنه يثبت حجية الأخبار فإنه لا يحددها فقط بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة شريطة العمل بها كما تقدم، بل يكون دليلا لحجية كل خبر ولازمه حجية كل خبر دل على جزئية أو شرطية أو مانعية شيء. والحال هذا قد يستوجب القصر والحرج أو الاختلال للنظام، وإذا استلزم ذلك عملنا فقط بالخبر المضمون الصدور من المعصومين مما يدل على جزئية شيء أو شرطيته أو مانعيته لا حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة بشرط عمل طائفة بها وعدم الرد. واضح مثل شيخ الأنصاري هذا الدليل يثبت على أن شنت بعد تقول أنت هكذا قلت إنا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة وين سيما بالأصول الضرورية، هذا من ثبت لك بالكتب الأربعة بس. هذا عام، وإذا كان عاما لجميع الكتب أردو جبنا مشكلة كبرى. الاحتياط مطلقا تستعمل بالاحتياط مطلقا، والاحتياط مطلقا قد يستوجب لك الدخول في العصر والحرج، وما استوجب العصر والحرج يكون سابقا، أو يستوجب لك اختلال النظام وما استوجب اختلال النظام أيضا يكون سابقا، فأنت من باب الضرورة وأنت ترجع إلى ما كان كذا معمولا به وكذا، هذا لا يفيدك لإثبات هذه الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة يكون عاما، فكلامك نفس الكلام وإرادنا عليه نفس الإرادة السابقة. أقرأ العبارة. وأورد عليه يعني وأورد على هذا الدليل الثاني أولا بأن العلم الإجمالي حاصل في وجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار. شلون العلم الإجمالي حطته في الكتب الأربعة أو الكتب المعتبرة الشيعية شريطة كذا وكذا؟ هذا من الإجمالي، هذا عام، هذا دليلك عام، تريد بالعام أن تثبت الخاص، مثل الواحد يثبت حيوانية ثم يقول بل ثبتت الإنسانية بالحيوانية، بالحيوانية لا تثبت الإنسانية، العام لا يثبت الخاص. لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره هذا المستدل وهو المحقق التوني، بما ذكره هذا المستدل واضح المثل، فاللازم حينئذ أرجو التوجه، الموجود بالكتاب خطأ، الموجود في حاشية المشكين رحمه الله هو الصحيح، فأقرأ على طبع حاشية المحقق المشكين بلي، ولهذا كاتب المحقق المشكين في الحاشية اغتشاش الظاهر أو الظاهر كذا في النسخة، نقرأ على كل على طبع الكتاب المشكين. فاللازم حينئذ إما الاختيار والعمل، إما الاختيار والعمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته مثلا، حتى ولو لم يكن، هذا عمو بالكتاب حاشي أنا قاعد أقول لك عمو بالمحن المشكيني، حتى ولو لم يوجد في الكتب المعتمدة التي ثبت العمل بها من قبل جمع من الأعلام. وهنا قلنا نرجع لحاشية المحن المرحوم المشكيني، وأما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على حجيه على الجزئيه والشرطيه، كما في الرسائل، يعني كما في رساله الشيخ الانصار، والعباره الصحيحه هي الموجوده في رساله الشيخ الانصار، الشيخ لاحظ نقلها ها هنا، لكنه لعله من غلط النسخ، او على كل انسان لعله نسخ كثيرا من العباره، هذا اشكال من الشيخ الانصاري على هذا الدليل. الان الشيخ له يريد أن يرد الشيخ الأنصاري بما رده في الوجه الأول على أن علم الإجمال هنا منحل، قلت دل على الجزئية والشرطية كما في الرسائل بقدر شاف بمعظم الفقه. هذا الذي يجعل الشرطية شنو يقول هذا؟ أنه يكفي لإثبات معظم الفقه فتنحل به بقية الأمور. الشيخ ما قال هذه العبارة، الشيخ شنو يجي إجابه؟ قلت يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بقدر الكفاية، بقدر الكفاية أي بقدر كاف بمعظم الفقه، أي بقدر كاف بمعظم الفقه. يعني شنو؟ يعني الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة الشيعية التي عمل بها الأصحاب ولم ترجع ولم ترد من قبل الأصحاب، هذه كافية بمن؟ بمعظم الفقه. إذا كانت كافية بمعظم الفقه ينحل العلم الإجمالي. بل أرجو التوجه إن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، لا طائفة، وهي الأخبار الموجودة في الكتب معتمدة إلى آخر ما قال مع العمل بها وإلى بين تلك الطائفة أو العلم، أو العلم باعتبار الطائفة كذلك بينها، يعني بين الكتب المعتمدة وبقية الأخبار. يوم الأول نقول لا نعمل إلا بهذه الأخبار المعتمدة لأنها تفي بمعظم الفقه. لو ما نقول بهذه المقالة نقول لعب الشيخ الأخوان يقول نقول هي مشتركة، لكن العلم الإجمالي ينحل إلى كبير ومتوسط ثم كبير وكذا وصغير إلى آخر ما تقدم منه، أو أي إشارة إلى الثانية. فإن من أول الأمر نقول ما بأيدينا في الكتب الأربعة وما كافي للخلال كافي لإثبات معظم الفقه، أو نقول أو العلم باعتبار الطائفة كذلك كذلك يعني المعتمدة كذلك بين هذه الأخبار وبين غيرها من الأخبار الأخرى يوجب انحلاله ذلك العلم الإجمالي، يعني علاج العلم الإجمالي الكبير والمتوسط لنقول، والبقاء لمن؟ للعلم الإجمالي الصغير. ولعل مراده لأن الإجمالي كأنه لا قيمة له من أول الأمر، لأنه يذهب إلى مطلق الظن والأوهام والظنون وأمثاله، فيساقط من أول الأمر. والنصح نوان المتوسط والصغير، بل يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي وسجرورته غيره، يعني غير ما هو في الأخبار في الطائفة المعينة، وسيرورة غيره يعني غير تلك الأخبار التي هي بقدر الكفاية لمعظم الفقه الموجود في الكتب المعتمدة خارجا، وسيرورة غيره غير تلك الأخبار التي هي بقدر الكفاية التي يصلنا في الكتب المعتمدة الآخره خارجا عن طرف العلم الإجمالي، خارجة عن طرف العلم الإجمالي وداخلة في الشك البدوي، فما مرت الإشارة إليه. هذا قدم عدة حللنا العلم الإجمالي، فما مرت الإشارة إليه في تقريب الوجه الأول، يعني ما نرد به الشيء ها هنا هو الذي رددناه في الوجه الأول. اللهم بل أرجو توجه الشيخ الآخر هناك في الصورة الأول يرد الشيخ كأنه بغرس آخر هنا، وقد إجري جرد الشيخ شنو قال؟ قلت يمكن أن يقال لأن عند اللهم هنا هاي اللهم شوية أنه ضعف الدليل، لعل واحد يقول وما عند أحمد كل الجد، لكن هذا ما أقامه من الدليل. اللهم إلا أن يمنع عن ذلك، عن كفاية هذه الطائفة، عن كفاية هذه الطائفة لمعظم الفقه وانحلال العلم الإجمالي، لمعظم الفقه وانحلال العلم الإجمالي. اللهم إلا أن يمنع ذلك، ويدعى له ذلك نفسا والدعية عدم كفاية، إلا أن يمنع ذلك والدعية يعني ويدعى عدم الكفاية، عدم الكفاية علما فيما علم بصدوره، يعني ما علمنا بصدوره قد يدعي المدعي، هذا المعلوم الصدور لا يكفي بمن بمعظم الفقه ليكون سببا للحلال العلم الإجمالي، بل فيما علم بصدوره، بل احنا نعلم يقينا نجزم على ان بعض الاخبار يقينا صادره من المعصومين عليهم السلام، لكن ما هو معلوم الصدور لا يكفي من خلال علم الجمالي والفلسفه الى اخره، او اعتباره في بل او والدعية عدم الكفايه فيما علم صدوره او اعتباره، اصل اعتباره لو علم معلوميه الصدور، لو علم اعتباره خبر ثقه مثلا علم اعتباره، أو الدعية العلم بصدور أخبار، أو لعل قائلا يقول هذا الموجود الصدور موثوق الصدور أو الكذا لعله لا يكفي بمعظم الفقه، لماذا لا يكفي؟ من يقول على أن هنا هذه الأخبار هي فقط؟ لعله أخبار كثيرة أذهبها جور الزمان وذهبت وتلفت مع تلك كل كانت الجميع تفي، أما بما هو الموجود لا يكفي لعل قائلا. أو الدعية العلم بصدور أخبار أخرى غير الأخبار التي بيدينا في الكتب المعتمدة، بأخبار أخرى بين غيرها، بين غير الطائفة الموجودة بأيدينا، مثلا فتأمل لعل يريد أكد أن ما بأيدينا من الأخبار كافي من خلال العلم الإجمالي مثلولا، ونحل العلم الإجمالي إيراد الشيء لا يرد في المقام، لعل هذا مراد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.